بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خلي أميمة عن ملامك ما المعزي كالثكول، من راقد الوسنان مثل معذب الليل الطويل. ذوقي أميمة ما أذوق وبعد ما وبعد ذا ما شئت قولي. ذوقي أميمة ما أذوق وبعد ذا ما شئت قولي. أوما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل. آل الرسول ونعم أكفاء العلا، آل الرسول ففروعهم خير الفروع، أصولهم خير خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول. ركبوا إلى العز المنون وفارقوا عيش الذليل. عشقوا العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول. أفلا يأت شموسهم وليس تعاب شمس بالأفول. هيهات ما الصبر الجميل، هيهات ما الصبر الجميل هناك بالصبر الجميل. أم بكم يعودني زماني وشغل الراس وشيل الراس بكم يا اخواني. ورد هبت ورفعت مجاني وشوف حسين والعباس الازهايا. هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات. قضى وظليت بالسجل بالحسرايات، يا هن افراكم طر القلب طاير، يا أن أيست وانقطع ظني وصار البكا والنايح فني. راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عنوان الحكمة في الأعم الأغلب اقترن بالكتاب تقريبا في 9 موارد في القرآن الكريم. جمع الله عز وجل بين الكتاب وبين الحكمة، لا يكاد يذكر الكتاب إلا ويقرنه بالحكمة. الجنة عليك الكتاب والحكمة، يعلمه الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمكم الكتاب والحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، بل الحكمة اقترنت حتى مع الكتب السابقة. مثلا الله عز وجل حينما يقول لعيسى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا القرن بين الكتاب والحكمة يوحي بأن الحكمة غير الكتاب. الكتاب هو عبارة عن آيات الله المدونة، عبارة عن الكتب السماوية المنزلة بالنص والمعنى من الله عز وجل، بينما الحديث النبوي الذي هو أيضا وحي من الله عز وجل، لأن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ذاك أيضا وحي من الله، لكن المعاني من الله. أما الصياغة اللفظية، اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو فرق الحديث النبوي عن الآية الكتابية أو الآية القرآنية. فآيات الله الكتابية هي عبارة عن النصوص الإلهية المنزلة باللفظ والمعنى، أما بالنسبة إلى الحديث النبوي هو عبارة عن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله لفظه، ولكن معناه متلقى من الله عز وجل. يقابل هالنوعين نوع ثالث يعبر عنه بالحديث القدسي، إذا سمعت به كثيرا. مثلا ورد في الحديث القدسي: إني خلقت، يعني على لسان الله عز وجل، الراحة في الآخرة، الراحة المطلقة، والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. مثلا ورد: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أدخلته مثلا ناري ولا أبالي. هذا النوع الذي هو حكاية على لسان الله، ولكن اللفظ من الرسول صلى الله عليه وآله. فالحديث بنوعيه، سواء إذا صدر عن الرسول بدون حكاية عن الله أو إذا كان حكاية عن الله، هذا عادة لفظه من الرسول، أما المعنى فهو من الله عز وجل. فإذا قال رسول الله قال الله ولم يكن في القرآن، يعبر عن هذا بالحديث القدسي. وإذا قال الرسول حديثا، مثلا قال: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا حديث ولكن حديث اعتياد. طيب الحكمة ما هو المقصود منها؟ القرآن الكريم قرن الحكمة بالكتاب في معظم الموارد، هذا يدل على أن الحكمة غير الكتاب. حتما الحكمة هي عبارة عن مفهوم آخر. الحكمة باختصار هي عبارة عن مجموع القواعد الأساسية للسلوك السديد الإنسان في حياته. حتى يسير بشكل صحيح لابد أن يسير على ضوء قواعد، على ضوء قوانين. مجموع هذه القواعد والقوانين التي هي قواعد السلوك السديد، السلوك الصحيح، هذه يعبر عنها بأنها الحكمة. طبيع القرآن الكريم جاء بكثير من هذه القواعد، وإلى جانب القرآن الكريم هنالك السنة النبوية المشرفة التي تكفلت بالكم الهائل الكبير الذي هو أضعاف القرآن الكريم، يعني مجموع الأحاديث الصادرة عن المصطفى صلى الله عليه وآله هي أضعاف النصوص القرآنية، لأن السنة النبوية الشريفة شارحة للكتاب من جهة، ومفصلة لمجملات الكتاب، ومبينة كذلك لكثير من التطبيقات والمفردات. فلهذا كما إن القرآن الكريم حجة على الإنسان المسلم، كذلك السنة الشريفة حجة. الآن المتداول على ألسنتنا نقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وهذا الاصطلاح بهالشكل لم يرد في القرآن الكريم. الوارد في القرآن والكريم الكتاب والحكمة، لكن بما إن السنة تتضمن تلك القواعد الأساسية للسلوك السديد، أحكام الله عز وجل، معارف الإسلام، المفاهيم الاجتماعية الصحيحة، مكارم الأخلاق، لهذا يعبر عنها بأنها الحكمة. فالسنة هي في الحقيقة مصداق للحكمة المقصودة بالقرآن الكريم. وإلى جانب هذا وذاك، هنالك أحيانا في بعض الموارد في القرآن الكريم قد تستخدم الحكمة بمعنى الأسلوب الصالح، مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني استخدم الأسلوب الصالح، الأسلوب الناجح، الأسلوب الذي يوصلك إلى الهدف بشكل صحيح. وحينما يتحدث القرآن الكريم عن داود عليه السلام يقول وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أولا حسن الأسلوب وكذلك حسن الأداء، عبر عنا بفصل الخطاب. أعود هذا التأكيد من القرآن الكريم على الحكمة، لأن الإنسان بدون الحكمة سوف لن يطبق القرآن الكريم. القرآن الكريم دستور الله، هو المخطط الأكبر الذي احتضن الخطوط العريضة للإسلام، سواء في المعتقدات أو في الأحكام الفقهية. لكن الحكمة، السنة النبوية المطهرة، هذه القواعد الأساسية للسلوك السديد، أو سمها القوانين التي تأتي في مرتبة بعد الدستور، وإن كان هي تملك قوة قانونية كما إن الدستور له قوة قانونية، لكن الدستور له علوية كما يعبر في لغة القانون، يعني أنه أعلى من بقية المصادر باعتبار هو الأساس. القرآن الكريم يمثل الدستور بالنسبة لبقية المصادر. الرسول صلى الله عليه وآله هو يرجع إلى القرآن الكريم، يتمسك بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم أحال على الرسول عليه وآله والصلاة والسلام، فقال ما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا هناك تضامن وهنالك تكامل، ولهذا ما ممكن لمسلم إذا حدث السنة الشريفة، إذا حدث الحديث الشريف، أن يستقيم على جادة الإسلام. قسم من الناس على الهوى، على المزاج، ما يعجب حكم شرعي أو قضية دينية فيقول هذه ما موجودة في القرآن الكريم، إذن لا أصل لها من الصحة. لا، القرآن الكريم لم ينص على كثير من الجزئيات والتفاصيل، إنما أخذت عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن هو الذي أحال عليه. حتى أنه مر الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود، سأله سائل عن حكم المرأة التي تدلس على خاطبها، يعني إما أن تتصرف بوجهها بطريقة غير طبيعية أو تتصرف بشعرها بطريقة غير طبيعية، أو أنها مثلا تزين نفسها بحيث تظهر عكس مفاتنها الحقيقية، هذا التدليس المعبر عنه، سواء بالتصرف بالوجه بالجلد بالشعر، إذا كان هذا النوع من التصرف يحسن ويزين الواقع الجسدي بشكل مستديم وما به إشكال، هذا علاج. لكن مرة لا، هو عبارة عن تغيير مؤقت بقدر ما تدلس على الخاطب ثم ينتهي مفعوله. فإذا اجتمع ليلة الزفاف يجد أن الواقع شيء آخر، هذا المعبر عنه بالتدليس. هذا سئل عنه الصحابي عبد الله بن مسعود، ما تقول في ذلك؟ قال: إن الله لعن النامص والمتنمص والواشم والمستوشم والواصل والمستوصلة في كتابه. أولا خل أشرح المعاني. النامصة هي التي تنمص الشعر، يعني تقلع الشعر في أثناء عملية التدليس. الواصلة الذي توصل شعر حتى تري نفسها أنها ذات مثلا شعر طويل وجميل إلى آخره، هذه واصلة. الواشمة التي تستعمل الوشم. المستوصلة هي التي تطلب الوصل، المستوشمة الذي تطلب الوشم إلى آخره. صار المعنى واضحا. فالسائل قال: والله يا ابن مسعود لقد قرأنا كتاب الله مرارا فما وجدنا آية فيها لعن الله النامصة والواصلة، هذا الكلام من أين أنت جئت به؟ قال: جئت به من قول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبت بالقطع واليقين أن محمدا صلى الله عليه وآله لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فإذا كأن القرآن الكريم هو الذي لعن. زين، لكن المقصود هذا في مقام التدليس، ليصير اشتباه بحيث يأخذ البعض هذا كحكم عام، ما بإشكال عمليات التجميل في حدود الحشمة الشرعية ومع مراعاة الشروط الشرعية، أو عمليات التحسين والتزيين في حدود الحشمة الشرعية، وما لم يكن فيه تدليس على أحد هذا ما بإشكال. المرأة حينما تزين نفسها بأحسن زينة لكن داخل حجابها، يعني افرض تتزين وتخرج لمناسبة عرس ولكن تخرج وهي محجبة بحيث حجبت زينتها عن غير زوجها، هذا ما فيه إشكال. الإشكال هو إبداء الزينة للأجنب، ولا يبدين زينتهن، ما قال لا يتزين، لا يبدين زينتهن. أما أن تتزين بالعكس، من المرغب فيه شرعا أن تكون المرأة دائما ظاهرة بالمظهر المناسب واللائق والجيد أمام زوجها، وهذا من حسن التباعد. لكن إبداء الزينة وإغراء الآخرين والتسبب في الفتنة والريبة والمفاسد لها وللغير، وكذلك التدليس، هذا هو المنهي عنه شرعا. أعود، فالحكمة هي عبارة عن كل القواعد الأساسية للسلوك السديد. أنا أضرب لك مثالا، الله عز وجل بعد ما يعدد مجموعة من هذه القواعد والقوانين يقول: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. مثلا يبدأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويستمر حتى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ويستمر حتى يقول بعد ذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ويستمر حتى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ويستمر حتى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويستمر حتى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويستمر حتى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويستمر حتى يقول وأوفوا الكيل والميزان وزنوا بالقسطاس، وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ويستمر حتى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشؤولا، ويستمر حتى يقول ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بعد ذلك قل ذلك ما أوحى ربك إليك ربك من الحكمة. فإذا الحكمة المقصود بها كل هذه القواعد التي سمعتها من الآيات الشريفة، ومن ذلك أن الله عز وجل ضرب لنا المثل بحكمة لقمان، وهذا يدل على مقام عظيم لهذا العبد الصالح. لاحظ أن الإنسان إذا صار عبدا صالحا كيف يبلغ مرتبة عليا عند الله عز وجل، بحيث أن رب العزة تبارك وتعالى يستشهد بكلام عبد من عباده فيه حكمة. الله عز وجل رب العالمين رب الحكمة، هو يستشهد بكلام أو بحكمة من؟ عبد من عباده. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إلى أن يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم، ويستمر حتى يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ويستمر حتى يعلم كيفية السلوك الاجتماعي وكيفية التعامل مع الناس، ويقول له ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل في مشيك ميلة المتعجرف المتكبر على الآخرين، بتعبيرنا الدارج تستعمل كناية أخرى يقال فلان يجرب متنه، بمعنى أنه يميل عن الآخرين ويتعجرف في سلوكه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ويستمر حتى يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحقيقة هذه لقطة تثير الانتباه، أنه القرآن الكريم دقيق في قضية حفظ الآداب العامة إلى هذه الدرجة، بحيث نص عليها في كتابه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، خاصة الأصوات التي تزعج الآخرين تؤذي الآخرين تشوش على الآخرين. المفروض مثل ما أنت عندك حرية في التصرف موجود غيرك من البشر أيضا عنده حرية أن يأخذ راحته أن يحفظ هدوءه يحفظ سكينته، ما له معنى أن تشوش عليه وتسلب راحته بذريعة أنه أنت تحب تتصرف كما تشاء، لا، خلي يكون السلوك سلوكا منتظما يحفظ حقوق الآخرين حريات الآخرين. فلقمان أنتم من هذا الاستشهاد تعرفون مدى قيمة لقمان، على أن لقمان لم يكن نبيا كما جاء عن الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، أن لقمان عليه السلام لم يكن نبيا، وإنما هو عبد صالح أطاع الله عز وجل، فقذف الله الحكمة في قلبه واستشهد به، يعني كان بوسع القرآن الكريم أن يوصي بهذه الأشياء عن لسان الله عز وجل. الله مباشرة هو يقول أقم الصلاة وأمر بالمعروف، لماذا ينقلها عن لقمان؟ هذا تعظيم للقمان أولا، وثانيا تعظيم لأهمية الحكمة، وثالثا يريد يلفت نظرنا إلى دور الآباء في تربية أبنائهم، أنه الأب مشؤول أن يودع جملة من الوصايا جملة من التعاليم يغرسها في ذهن الولد ابنا أو بنتا، خاصة في الأيام الأولى، ويضرب لنا بذلك مثلا في ذلك مثلا بلقمان عليه السلام. الأيام الأولى غاية في الخطورة، كما في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن قلب الحدث، الحدث يعني وعبارة عن الصبي المميز، هو إذا طلع من السابعة يعبر عنه مميز، وإن كان يمكن أن تبدأ معاه قبل إتمام السابعة إذا حسيت أن وعيه إلى حد ما موجود ولو بشكل محدود، فبقدر ما يستطيع تبدأ معاه تغرس، تدري هذا الغرس في الطفولة الأولى في الفتوة الأولى تدري كم له من الأثر، ويبقى دويه في النفس حتى يبلغ هذا الإنسان من الكبر عتيا. ذيك الكلمات الله يرحم أمواتكم يرحم أمواتنا والديكم والدينا، إلى الآن رنين بعض كلمات الوالد رضوان الله عليه ورحم الله أمواتكم في الذهن وفي القلب وفي العظم. هنالك وصايا يودعها الأب في ذهن ولده في قلب ولده منذ نعومة أظفاره، وخصوصا إذا أتم السابعة ودخل في دور الصبا المميز، قطعا هنالك تعاليم تأخذ أثرها، استعداد الطفل في ذلك العمر، استعداد الصبي استعداد كبير لسماع الكلمة، أولا هو عند شغف كبير أن يسمع وأن يتعلم، ولهذا الطفل في سن الصبا المميز أسئلته تكثر، أحيانا الأب أو الأم ينزعجون وأحيانا يصدوا صد عنيف للطفل أنه أسكت إيش دعوة هالكثر تسأل، كل ساعة تسأل، لا هذا غلط، هذا غلط فادح. كلما استطعت أن تجيب على أسئلة الطفل في تلك المرحلة فإنه أمر في غاية الأهمية، شيء هو متشوف إليه، هو متشوق إليه، يحب يسمعه، يحب يعرفه، يسألك عن الله، عن من خلق الكون، عن كيفية خلق الكون، عن قضايا اجتماعية، قضايا أخلاقية، يسألك هذا الشيء ما هي علته، هذا إذا تجاوبه وأجوبة جدية، لا تجاوبه أيضا بهزل أو تجاوبه مثلا أفرضه بشكل مختصر أو غير مفهوم، لا وضح له، هذا أفضل درس يتلقاه الطفل، وخاصة ساعات الخلوة ساعات الهدأ، أنت أحيانا تبدأ يا حديث أو أنت تثير معاه تساؤلات وتستعمل وسائل تشجيع الشجعة وتغرس عند الاعتداد بالنفس، هذا إذا حطمت نفسيته راح ينحدر، إذا انحدر انحدار النفسية يؤدي إلى مشاكل كبيرة، مشاكل عصبية وإلى مشاكل حتى أحيانا سلوكية، الصدمة وتحطيم النفسية تحطيم الشخصية، كلما تعد إعداد على قوة شخصية وعلى أنه محترم عندك وتجيب على أسئلته وبطريقة واضحة كلما تستطيع أن تبني بناء سليم. للأسف بعض الناس بس يهم يكثر أولاد، بس يهم يكثر إنتاج، لكن هذا الإنتاج جيد أم غير جيد، صالح غير صالح، ما أدري، يعني هي سلع تجارية حتى بس أنا أصدر وأنتج سلعة وانتهى الأمر، حتى السلعة إذا ما تحافظ عليها تتلف، لها شروطها لها ظروفها، السلعة أحيانا يجب أن تحفظ في مكان بارد مثلا أو بدرجة حرارة معينة مثلا، الأدوية كذلك، كل شيء بالنتيجة سلامته لها شروط ولها ملابسات معينة، فهذا الطفل يجب أن تضعه الموضع الصحيح. أنا أجد لزاما علي ونحن في هذه الليالي المكرمة، ليالي العطاء، هي ليالي عزاء من جهة لكن قبل كل شيء هي ليالي العطاء، والعزاء طريق إلى العطاء، العزاء أن أتفاعل نفسيا قلبيا مع الذكرى حتى يستوعب عقلي الدروس والعبر، حتى نستوعب الحكمة من عاشوراء، ما هي الفوائد والعبر والدروس التي نستفيدها، نحن بحاجة إلى أن ندقق في وضعنا إخوان، مثل هكذا اجتماع مهيب، وهكذا حضور مبارك، وهكذا تضحية من هذه الأمة الشريفة أنها تجتمع في ذكرى عاشوراء، تفرغ نفسها، والناس قبل عاشوراء تبدأ تبرمج لأيام عاشوراء، بحيث أن البعض يلغي بعض مواعيده، يأجل بعض برامجه، بعض أسفاره، فإذا سأله السائل يقول قريبا ما يدخل علينا عاشوراء. جزاكم الله خير الجزاء، وهذا فخر في الواقع وشرف لكل من يساهم في إحياء عاشوراء، لكن عاشوراء تنتظر منا أن نستفيد منها، لأن عاشوراء الحسين عليه السلام مدرسة لنا جميعا. كيف صبرت تلك الصفوة الصالحة المقدسة يوم عاشوراء بين يدي الحسين عليه السلام وعليهم السلام، وجسدوا لنا في تلك الملحمة الرائعة أروع آيات الاستقامة والجهاد والشرف والإباء ومكارم الأخلاق. إن أردت الوفاء وجدته، وإن أردت الصدق وجدته، وإن أردت الأمانة وجدتها، وإن أردت الإيثار والشهامة والشجاعة وجدت كل مكارم الأخلاق في يوم عاشوراء. تلك الصفوة صغيرهم وكبيرهم وكلهم كبار، لم يجد التاريخ على أحد منهم خللا أو زللا. صفوة اصطفاها الله، مجموعة اشتباها الله عز وجل. حينما تمر بشيوخهم تجد أنهم خير الشيوخ، كهولهم خير الكهول، شبابهم خير الشباب، كما قال هذا الراوي لما سمع خطاب زينب عليه السلام في الكوفة، وخطاب فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهما السلام، كان يبكي عند الخطاب ويقول: بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، ونساؤكم خير النساء، وشبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. هو الحسين عليه السلام يقول: لا أعلم أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي، ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما تحدث عن قضية كربلاء في حياته في طريقه إلى صفين، حينما مر بكربلاء عبر عن شهداء كربلاء بأنهم سادة الشهداء، لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق. التفتوا لعبارة أمير المؤمنين، هذا جواب حاسم للبعض، لأن البعض ربما يقول أن أصحاب الحسين عليه السلام هم خير أصحاب في ذلك العصر. لا، أمير المؤمنين عليه السلام يعمم، يقول: مهما وجد من أصحاب أوفياء، مهما وجد من مجاهدين أصفياء على طول التاريخ إلى قيام الساعة، فإن أصحاب عاشوراء، إن أصحاب الحسين عليه السلام وعليهم السلام، لم يسبقهم سابق ولم يلحقهم لاحق. طيب، يجب أن ننظر في هؤلاء، تجد أن شبابهم كانوا مملوئين فتوة ووعيا وإيمانا ووفاء، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بعض خبرهم، بعض الشواهد على ذلك في قصة مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، وكيف أنهم كانوا يتفانون بين أبي عبد الله الحسين عليه السلام في تقديم أنفسهم قرابين من أجل الدفاع عن قيم الإسلام. قطعا هذا نتاج ماذا؟ هذا نتاج تربية صالحة، نتاج بيوتات علمت أبناءها مكارم الأخلاق، نتاج دور الأم الصالحة والأب الصالح وطبيعة البيئة الصالحة. وهذه أمور يجب أن نحرص على توفيرها، نحرص على اليد الأمينة التي تربي لنا الجيل في جميع المستويات. الأسرة تقوم بدور، والمدرسة تقوم بدور، وكذلك الأجواء العامة تقوم بدور. نحن مسؤولون أن نوجد جيلا سليما صالحا متماسكا له عقيدة وله موقف. الآن لو تنظر إلى حالة بعض شبابنا، ولا أقول الكل، هنالك بحمد الله شباب مؤمن مملوء حيوية ومملوء وعي ومملوء شعور بالمسؤولية ومكارم أخلاق ومفخر لأمته ولشعبه، ولكن هنالك مجموعة منهارة مائعة خائرة ضعيفة لا يفكر إلا بمأكله ومشربه ولهوه ولعبه، خاصة بعد انتشار وسائل اللهو، وسائل الانحدار، وسائل التميع، وسائل التسيب. فتجد الواحد منهم ما يهم إلا إشباع نزواته وشهواته فقط، ما عنده شعور بالمسؤولية لأن ما ربي على شعور بالمسؤولية. وهذه مسؤولية جميع القنوات وجميع المؤسسات، ابتداء من مؤسسة الأسرة إلى المؤسسات العامة، أن تعنى بهذا الجانب. وخير قدوة للشباب الأعزاء بعد الصالحين من أولياء الله عز وجل على مر التاريخ، خير قدوة هو الأب والأم. إذا أرادوا بناء أولادهم بناء صالحا أن يعلموهم الصدق، فليعلموهم الصدق بصدقهم لا بمجرد المحاضرة. المحاضرة وحدها لا تربي البنين والبنات على الصدق إذا كان أحد الأبوين يرتكب ولو كذبة واحدة. تعلمهم الأمانة حينما يراك أمينا، تعلم الالتزام بدينه حينما يرى أباه وأمه ملتزمين بدينهما. وهكذا خير نموذج، خير قدوة، كما في الحديث: رحم الله أبا أعان ولده على بره. كيف يعين على بره؟ يعني يوجه التوجيه الصحيح ويحسن الأسلوب. نحن في الحقيقة إلى حد كبير مقصرون في كثير من هذه المسائل. بكل صراحة نحن بحاجة إلى إعادة النظر في أنفسنا، إعادة النظر في تصرفاتنا. المفروض أن الإنسان يشعر بالمسؤولية قبل الآخرين، حتى إذا علم أحدا كان بنفسه قدوة لذلك الآخر، كما في الحديث الشريف: كونوا لنا دعاة صامتين، أو دعاة بغير ألسنتكم. المسلك الصالح هو بذاته درس لهذا الإنسان. الجو الصالح مضافا إلى قصص الأنبياء والأوصياء والشهداء والعظماء والصالحين، هؤلاء قطعا في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولا سيما قصة عاشوراء. القرآن الكريم يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. أن الله عز وجل يعطي هذا الرزق، والحكمة رزق، ومن أعظم الرزق يعطي الحكمة من يشاء. كيف يعطيها؟ هل يعطيها عن طريق المعجزة؟ أبدا، يعطيها عن طريق أو عن طريقين. الطريق الأول أن الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان حكمة أساسية فطرية. إنسان يعرف أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، يعرف كثيرا من مكارم الأخلاق بمقتضى فطرته، ولكن هنالك جملة كبيرة من مكارم الأخلاق تحتاج إلى معلم، هناك تطبيقات تحتاج إلى معلم. فالطريق الآخر هو عبارة عن وحي السماء، الله عز وجل إلى جانب إنزاله للكتاب المبين قرنه بالحكمة وبحكمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نتدبر أحاديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وأن نرجع إلى هذه الأحاديث لتسديد وتقويم سلوكنا، لتشخيص العلاج الناجع لنا في حياتنا. الله عز وجل جعل هذا هو السبيل لكي يكون الإنسان ذا حكمة، إلا الله عز وجل ما يعطي الحكمة هكذا عبثا. هنالك شيء ثالث، وهو أن الإنسان إذا جاهد نفسه واتقى الله عز وجل فإن الله سيلهمه بعض الحكمة إلهاما، يعني بدون درس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه الحكمة الإلهامية. فالحكمة ثلاثة، حكمة فطرية وحكمة كتابية أو قول تشريعية، وهنالك حكمة تكوينية إلهامية، الله يلهم الإنسان هذه الحكمة بحيث يسدده في حركاته. ولهذا نقول أن التسديد الرباني مهم غاية الأهمية. الإنسان بدون تسديد الله عز وجل، تسديد بأن يجعل على الطريق السديد، طريق الصواب، يبصر الطريق، هذا التسديد، بدون هذا التسديد يخذل هذا الإنسان. وأحيانا هذا الإنسان يضع مخطط لنجاته، ولكن بدون تسديد الله هذا مخطط النجاة هو نفسه يصير مخطط لماذا؟ لهلاك الإنسان. سبحان الله، يهلك بنفس الخطة التي جعلها لنجاته. وأحيانا يجعل خطة للوقيعة بالغير، لتوريط الغير، لإيذاء الغير، ولكن على قاعدة من حفر لأخيه بئرا وقع فيها. الله إذا خذل الإنسان يعني بصيرته، فيدبر تدبيرا ليس في صالحه، هو ما يدري. فلهذا دائما نقول اللهم عصمنا من الزلل وسددنا في القوم. والعمل التسديد الرباني غاية الأهمية. الإنسان لا يتكل على نفسه، الإنسان يأخذ بالأسباب لكن يتكل على الله عز وجل ويتقي الله. التوكل وحده أيضا غيرك، يتقي الله، لأن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل فتح له الأبواب، فتح له الآفاق، واستطاع أن يفكر بصورة صحيحة. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام في وصف صديق الله كان يوصف، يقول هذا الصديق كان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه. لاحظ العبارة، يقول أن الشهوة الجنسية ما مسيطرة عليه أبدا، عنده قدرة انضباط بحيث مسيطر على شهواته. ولما مسيطر على شهواته تجد أنه حينما يعطي رأي في موضوع يكون رأيا صائبا. كان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه، بينما هو الإمام يوصف بعض عبيد الدنيا يقول قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. فإذا هذا سبب. السبب الآخر للتسديد الإلهي هو الارتباط الروحي بالله عز وجل عن طريق العبادة والدعاء. ولهذا كانت صلاة الليل واجبة على المصطفى صلى الله عليه وآله. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني أنت راح تعنى بمسؤولية ضخمة، فتحتاج إلى رصيد روحي ضخم حتى تواجه هذا المجتمع وتقوم بعملية التغيير الكبرى التي أشبه بالمعجزة ما صنعه محمد صلى الله عليه وآله. من تغيير جذري لذلك المجتمع الوثني المتحجر الجاهل جهلا مركبا ما صنعه في الواقع يلحق بالمعجزات. فهذا التغيير ليس من السهل، بل أصعب من نقل الجبال تغيير عقول الرجال. فما ظنك بمن صقلهم وصهرهم وغير عقولهم وقلوبهم وذوبهم جميعا في فوتقة الإسلام. هذا العمل العظيم الله يعبر عنه بأنه قول ثقيل، يقول يجب أن تستعد له. إلى جانب التقوى تستعد عن طريق الدعاء وصلاة الليل والارتباط بالله تبارك وتعالى، الله عز وجل يسدد خطاك. لاحظ جيدا. فمن هنا نجد أن الحكمة تنطق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي يرويه الحاكم، قال: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. لاحظوا، هذا غير حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. العلم عنوان آخر، هو عبارة عن الإلمام بمعارف الشريعة، معتقدات الشريعة، كل قضايا الشريعة، العلم بأي شيء. الحكمة خصوص القواعد الأساسية ماذا عبرنا؟ القواعد الأساسية للسلوك السديد، للسلوك الصائب. هذه القواعد كانت مختزنة في صدر المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم يقول: أن عليا باب مدينتي حكمتي. والحكمة ألهمت لأهل هذا البيت صلوات الله عليهم، حتى بتعبير بعض خصومهم قال: إنهم أهل بيت زق العلم زقا. الإمام الحسن روحي له الفداء كان يحضر في دور الصبا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، فكان يستمع إلى تعاليم الرسول، وصايا الرسول، حكم الرسول، ثم إذا انفض المجلس دخل الدار من الباب الداخلية. تدرون بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه له بابان، خاصة وأنه البيت الوحيد الذي بقيت بابه الداخلية شارعة مفتوحة على المسجد. بيت الزهراء عليه السلام ملاصق للمسجد النبوي الشريف وله بابان، بل كان جميع جيران المسجد من الصحابة الكرام كانت لهم ماذا؟ لكل منهم كان لبيته بابان، إلى أن صدر الأمر الإلهي بغلق جميع الأبواب الشارعة من البيوت على المسجد. كل واحد كان عنده في بيته بابا، باب على الشارع العام وباب مفتوح على المسجد، فإذا أراد الصلاة، عند سؤال، لقاء مع الرسول، رأسا ما يطلع للشارع، يفتح الباب الداخلي ويدخل إلى حرم المسجد الشريف. هذا كان العرف، إلى أن صدر الأمر الإلهي بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف عليه أحد، حادثة معروفة وتسمى حادثة سد الأبواب، فأمره الله عز وجل أن يغلق جميع الأبواب إلا باب علي وفاطمة. أنا غني عن ذكر المصادر، عن سرد المصادر، لأن هذا ما فيه خلاف من أحد، ذكره أصحاب السير، أصحاب التاريخ، أصحاب الحديث، ذكروا هذا المعنى. فسئل الرسول عليه وآله الصلاة والسلام: لماذا أغلقت أبوابنا وتركت باب علي مفتوحا؟ قال: والله ما صنعت ذلك بأمري، ولكنه بأمر الله عز وجل. فعندكم سؤال مع الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أنا أمرت بذلك ففعلت ذلك. يعني أشبه بقضية أخذ تبليغ سورة براءة أرسل بها شخص آخر، هل أثناء نزل جبرائيل قال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تنقل بلاغ براءة من فلان وتدفعه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: هذه خصوصيات الله عز وجل هو أعرف بها. مرة رأوه ينتجي عليا، ينتجيه يعني يتخذه للنجوى الخاصة ثنائية، وأطال النجوى معه، فسأله البعض قال: والله ما انتجيته ولكن الله انتجاه. يعني أنا ما أتصرف من عند نفسي، فقضية غلق الأبواب ما أنا الذي جئت بها أو اقترحتها، وإنما هو أمر من الله عز وجل أمرني بغلق جميع الأبواب إلا باب علي وفاطمة. عليهما السلام. فكان الإمام الحسن المجتبى الشاهد هنا وهو صديق الحسين عليه السلام يدخل إلى المسجد النبوي الشريف من الباب الداخلية فيستمع ثم يعود إلى البيت، وتعود يوميا كلما يعود إلى البيت يأتي يركض إلى أمه الزهراء عليه السلام ويقول: أمه أمه، سمعت جدي يقول كيت، سمعت جدي يقول كيت، جاء فلان قال كذا، قال له الرسول كذا، وينقل لها صورة الحدث والحديث بالدقة. والزهراء تأنس بذلك، حتما هي يعني غير حاضرة في المسجد مع الرجال، وولدها الحسن عليه السلام يذهب ويحضر، فهو يستفيد من جده من جهة وينقل لها الصورة وكأنها حاضرة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فتفرح الزهراء بذلك فرحا شديدا. فذات يوم كان ينقل لها الأحاديث، فدخل أمير المؤمنين عليه السلام، لما أحس الحسن عليه السلام بحركة أحد دخل قدر أن الداخل هو من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، كأنه سبقه، كان ينتظر أن هو مثلا يدخل قبله، ودخل الحسن عليه السلام، قدر أن الداخل أبوه علي عليه السلام، فتوقف على الكلام، فسألته الزهراء عليه السلام: بني لماذا توقفت؟ قال: لقد قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. الله أكبر. قل بياني وكل لساني، يعني احترام لباب حكمة محمد. أنا أشكر أمه. قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني، يعني راقبني أنا احتراما لا يجب أن أسكت، تأدبا بمحضر أمير المؤمنين عليه السلام. فركض الإمام وضمه إليه وقرأ الآية الكريمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بالمناسبة الإمام الباقر عليه السلام قرأ الآية الأخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعلق الإمام يقول: نحن المحسودون، نحن المحسودون. من الذي حسد؟ بصريح العبارة قال بعضهم لابن عباس: يا ابن عباس، ما كان الله ليجمع فيكم النبوة والخلافة، فلنتقاسم نصف لكم ونصف لنا، أما كلاهما عندكم فما كان الله ليفعل ذلك، ولكن ما قدره الله فهو كائن، والله لا غالب لأمره، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون معدن الحكمة بعد المصطفى قلوب آل محمد صلوات الله عليه. الحسين عليه السلام كان يقرأ هذه الآية يوم عاشوراء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وهم سلالة آل إبراهيم، وهم خيرة آل إبراهيم، وهم صفوة آل إبراهيم. وحينما تقف عند قبر أبي عبد الله عليه السلام تقرأ عبارة الإمام الصادق عليه السلام: السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. هو وارث الأنبياء جميعا، ورث علمهم وحكمتهم وشجاعتهم ورساليتهم وصبرهم وموقفهم وصدقهم. فلهذا كانت صرخة عاشوراء صرخة نوح عليه السلام، وصرخة موسى، وصرخة عيسى، وصرخة الخليل. الحسين عليه السلام امتداد لكل ذلك الخط، وصلى الله عليكم آل بيت النبوة ومعدن الحكمة، كلهم شيوخا كهولا شبابا صغارا كبارا رجالا نساء، كانوا على ذلك السمت وعلى ذلك الهدي. لاحظ بعض العلماء يقارن بين موقف إسماعيل عليه السلام وموقف القاسم ابن الحسن عليهما السلام. إسماعيل حينما أراد إبراهيم عليه السلام ذبحه امتثالا لأمر الله تعالى قبل أن يفدى بذبح عظيم، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصبر على مر، أليس كذلك؟ الصبر على شيء مر. لكن القاسم حينما قال له عمه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بعد أن رأى إصراره على القتال بين يديه وهو ابن 13 سنة، عبارة المؤرخين أنه لم يبلغ ماذا؟ الحلم، لم يبلغ الحلم، وأصر على عمه الحسين. بعض الروايات تقول كان القاسم يقع على يدي عمه فيقبلهما، الحسين ساكت ما يأذن، يقع على قدميه يقبلهما، الحسين عليه السلام ساكت. رأى إصراره قال له بني قاسم أوطنت نفسك على الموت؟ تستأذن مني يعني تذهب إلى الموت، موت أحمر، الموت الزهام، الموت المحتم، تذهب لتكون غريبة للسيوف والرماح؟ وطنت نفسك على الموت؟ كيف لا؟ قال كيف لا أوطن نفسي على الموت وأنا أراك لا ناصر لك ولا معين. قال له بني يا ابن أخي كيف إذا تجد الموت، أنت ذاهب إلى الموت كيف تجده؟ قال إنه أحلى من الشهد بين يديك يا عم. هذه النجدة، هذه الفروسية، هذه الشجاعة، هذا التصميم والإيمان، كانوا في الواقع مثلا أعلى يضرب بهم المثل. لهذا الحسين عليه السلام لما رأى إصراره وإن عز عليه ولكن قال له يا عم يا أبا عبد الله أنا قبل قليل رأيت ابن أخي ابن عمي علي الأكبر قد استشهد، ورأيت عبد الله ابن مسلم ابن عقيل قد استشهد، ومحمد ابن مسلم استشهد، وأخي عبد الله الأكبر شقيق القاسم قد استشهد، وفلان عن قرابة 18 قبل القاسم استشهدوا من آل البيت عليهم السلام غير الأصحاب، وأنا أحب اللحاق بهم، والله لقد ضاق صدري يا عم وعافت نفسي الحياة وما أريد أشوف مصرعك وأنا بالحياة، ما أريد أشوف مصرعك أبا عبد الله وأنا في الحياة، ما أعد أحسين يا أجاس نيتكم أظل وحدي. مأجور مأجور، هذه سلوتك طول السنة، ذكر أبي عبد الله الحسين. ما عند حسين يا جاس منيتكم أظل وحدي، بس انت وضفاضل ناصر ما بقى عندي، وهاي الحرم مرتاع تظل محير بعدي، انت وداعت الله وانا بالاثر خطايا. عندها ودعه الحسين عليه السلام والدموع جاريه والزفرات واليه. يقول الراوي لما جاء القاسم لوداع الحسين دقق عند هذه اللقطه تبكي بدون اختيار، يقول أنا كنت أراقبهم لما صمم الحسين على الإذن للقاسم اعتنقه وهو يبكي، إذا تضع الصورة بذهنك أنت تبكي، يقول اعتنقه وهو يبكي، وبعد أن شويعة نادى يا زينب يا أم كلثوم، يا زينب يا أم كلثوم، يا سكينة يا عاتك، يا رملة يا فلانة وفلانة، هلمم لوداع القاسم، يا بئل من المن الشمع والمن الحن، المنى الشمع والمنى الحن وجاسم من ثمر ستحن أويل على الشباب ما تهنى بعرس ومنه انقطعت الظن فأقبلت بنات رسول الله يعثرن بأذياله لوداع القاسم لزمة ترجع مسكينة وعمت بحلقة شم لعلك تحفظ هذه هي الحقيقة أنشودتك السنوية مأجور إن شاء الله واسي واسي الحسين وزينب يا بلزمة ترجع بسكينة وعمت بحلقة شم ومن الخيام مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا ابني يا جاسم الوقت حالك لعمك مم الهم يوم انا باخرتك بالك تخيب روني سمصاري موناداها يا والدة ادعي لي رايح انا يا والدة من دون ما تقليل ليش مولاي عمي وحيد بكربلاء من اظن عمي وحيد بكربلاء من اظن حالي انت وعمت زينب حين الاغير نخون بعد هنا هنا يحرق القلب ها وصيت شم وصيت سمعين لفظ جوابي شنو وصيتك مولاي يما شبان لا شفتي الله الله الله يحفظ جميع الشباب وجميع المؤمنين والمؤمنات المعزين بمصيبة القاسم المظلوم يما شبان لا شفتيهم بالله ذكر شبابي والله سيدنا ذكرناكم وطول السنة نذكركم مولاي اذكرونا عند الله يا وجهة عند الله شبان لو شفتيهم والله يذكر شبابي بعدش عدة محروم من شمل هو من دون كل أصحابي وبعد يحرق القلب أكثر عطشان عطشان أوين على العطشان يما عطشان عطشان أنا يا والدة حين الشرب ذكريني يا لله ودعهم وتركهم مستغرقين بالدموع والزفرات وأقبل نحو القوم يقول إن تنكروني لماذا ينكرونه لصغر سنه صلوات الله عليه إن تنكروني فأنا نجل الحسن أكرم وأنعم سيدي هذا الشطر الثاني هذا يفجع القلب كيف يصور عم الحسين إن تنكروني وأنا نجل الحسن سبط النبي صفت النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن الله عبارة رقيقة بأبي أنت وأمي أبا عبد الله صرت كالأسير المرتهن بين أناس لا شقوا صوب المزن حتى صرع منهم رجالا وجرح آخرين وحجبوا لنجدته وشجاعته فبينا هو كذلك إذ انقطع شسع نعله فأراد أن يعبر لهم عن عدم اهتمامه بجموعهم فأطأطأ على نعله ليشده فبينا هو كذلك إذ نادى عدو من أعداء الله وهو عمرو بن سعد بن نفيل الأجدي وقال علي آثام العرب إن لم أضرب هذا الغلام وأفجع به عمه الحسين فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم على رأسه رحم الله من نادى وسيدا يا أيها قاسمة ومصيبته. نحن اسمع يا موالي مجور ان شاء الله. يقول الرب مجرد ان جاء الشفق على رأسه مد يديه الى رأسه فتخربت بدماء رأسه. ولهذا الشاعر يصور حالة رملة وهي تصف ولدها مأجور يا موالي على ميت علامة ولد محن بيدي مأجور مأجور على ميت على ميت على ميت ولد محن بيدي. وبعد يوم طعون بفادة طعنتي لان داروا عليه بالرمح وشوفا يا ويلي علامة وليد محن ليدي انا ومطحون بفادة طعنتي ان ويسيل دم من صدقتي الى ان بلغت روحه التراب. فاستنجد بعمه الحسين وصاح يا عمه عليك من السلام ادركني. الوحيد من الشهداء الذي الحسين عليه السلام لم يصل الى مصرعه حتى اخذ بثأره هو القاسم بن الحسن. الحسين عليه السلام بمجرد ان سمع استغاثة القاسم برز وعلى على نفسه لان مقتل القاسم احرق قلب الحسين عليه السلام على ان لا يصل الى مصرعه. ما يشوف مصرعه قبل ما يقتل القاتل. يقول الراوي فتتبع الحسين القاتل بين الصفوف بين الجموع الى ان قتله. بعد ذلك جاء الى مصرع القاسم عليه السلام جلس عنده يقول بني قاسم قتل الله قوما قتلوك. يعز يا والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك شيئا. واضح عندك الكلمات هذه. يقول له انت تدعوني انا اجاوبك اجاوبك حتى اعينك لكن يا ابن اخي ايش اقدر ادفع عنك؟ ما اقدر ادفع عنك الموت لو بيدي لدفعت. او يعينك فلا يغني عنك شيئا. بجوناه يا جاسم شميل يا ريت السيف قبلك حزوري نيتكم تخلوني وحيدي وعلى خيم يا عم القوم تفتار. يا الله اكبر وجل انجلت بمحمد بدر العلا فتزلزلت اعلامها. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. إخواني وأعزائي هنالك تفاصيل في المصارع الزكية للشهداء أجلناها إلى يوم عاشوراء إن شاء الله نظرا للطلب المتجاهل أن تكون قصة المقتل كاملة إن شاء الله تتناول الشهداء من الأصحاب ومن آل البيت عليهم السلام. لهذا أجلنا كثيرا من تفاصيل المصارع إلى يوم عاشوراء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه المهمة المقدسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين وأن يتقبل ذلك منا بقبوله الحسن. إلهي بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة. اللهم فرج بهم كروبنا وفرح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وشاف مرضانا لا سيما المنظورين واقض حوائجنا لا سيما الحوائج المعينة. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.